بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق في منظومة عبيد الله الشنقيطي عند باب الظرف، الزمان والمكان. ظرف الزمان والمكان العلماء علماء النحو يسمونه مفعول فيه، مفعول فيه، مفعول فيه. لما اقول يا اولادي ها جلست امام المسجد، صمت يوم الخميس. تعالوا نعرف معانا يا اولادي عشان يكون الاعراب سهل. يلا يا اولادي، جلس فعل ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. التاء تاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. امام ظرف مكان، ظرف مكان منصوب صح؟ اهي ظرف المكان ده اللي هو منصوب العلماء بيسموه مفعول فيه. زي ما كنت لك اخ اسمه احمد تقول له يا حماده، فانت مخير، يتقول ظرف مكان يتقول ايه مفعول فيه، ده زي ده. طب ليه سموه مفعول فيه؟ لان الجلوس كان في هذا المكان. لو واحد يقول له واحد يعني انا هنتظرك امام المسجد، هنتظرك ايه؟ هو يفهم كده ان الانتظار في هذا المكان صح ولا لا؟ فصمت يوم الخميس، الصيام كان في اليوم ده. هل انتم فاهمون؟ اذا سمناه مفعول فيه سواء كان زمان او مكان. فاذا قلت صمت يوم الاثنين، فان يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك ايه صمت. طيب وهذا الكلام على ملاحظة فيه يعني ان الصيام حدث في اليوم المذكور بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان. ما ينفعش اقول يخاف الكسول في يوم الامتحان، لا، يوم هنا مش منصوب على الظرفية، لا ده يوم مفعول به. في فرق بين المفعول به والمفعول فيه. المفعول به لما اقول ما ضرب زيد عمرا يعني الضرب وقع على عمرو، فلا يسمى مفعول فيه، لا يسمى مفعول فيه، لا يسمى مفعول به. ظرف الزمان او المكان يسمى مفعول فيه. فعندما قلت جلست امام المسجد، الجلوس كان في هذا المكان، صمت يوم الخميس، الصيام كان في هذا المكان، كان في هذا الزمان. الظرف منصوب، دايما الظرف منصوب سواء كان زمن او مكان. اهو جلست امام المسجد، جلست فوق الشجرة، جلست جانب الطريق، خلف البيت، امام البيت، وضعت الكتاب عند الاستاذ. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب، عند اهي ظرف المكان منصوب. فنجد ان ظرف المكان او الزمان كلها منصوب. قال تعالى وجاءوا اباهم عشاء، عشاء او عشاء ظرف الزمان منصوب. فدايما ظرف الزمان او المكان يكون منصوب. يقول الناظم الظرف منصوب على اضمار فيه، على اضمار ايه يعني بتقدير فيه. فاذا قلت جلست امام المسجد كانك قلت ايه جلست في هذا المكان صح ولا لا؟ يعني يقدر فيه، عشان كده سموه مفعول فيه. إما زمانيا مكانيا يفي، سواء كان زمان أو مكان يسمى مفعول فيه ويفي بهذا الغرض. أما الزماني أو أما الزمان فنحو ما ترى، ما ترى يعني ما سوف تراه من الأمثلة. اليوم والليلة ثم سحرة، اليوم والليلة من ظروف الزمان. صمت يوم الخميس، سهرت ليلة الجمعة، برضو ايه استغفرت سحرا. فالسحر ده نوع من انواع ظروف الزمان، لان الوقت اللي هو قبل اذان الفجر. قال تعالى وبالاسحار هم يستغفرون. وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وإذيا وأمدا وغدوة. طبعا الغدوة وقت الغداء، والغداء اللي هي الوقت المبكر في الحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها وقت البكور، وفي يعني في غدوة وفي رواح. الرواح اللي هو ايه؟ الوقت من بعد صلاة العصر يعني. وفي الآية القرآنية يقول الله سبحانه وتعالى بالغدو والآصال، صح؟ بالغدو اللي هو الوقت يعني من بعد صلاة الفجر، والآصال وقت الأصيل اللي هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والشعر يقول وقفت فيها وصيلانا وسائلها، وسائلان يظنك وقت الأصيل، ده النابغة يقول كده، وقف أمام مدار الأحبة يقول وقفت فيها وصيلانا وسائلها، عيد جوابا وما بالربع من أحد، يعني لم تنطق ولم ترد علي. يبقى غدوة بكرة، عارف الوقت البكور، ثم غدا أقول مثلا إيه صمت غدا، حينا صمت حينا من الزمان، وقتا أبدا وأمدا، كل هذه وكلمة عتمة مساء صباحا. فاستعمل الفكرة تنل نجاحا، استعمل فكرك تنل نجاحا في طلبك للعلوم. فكل هذه الأزمان التي ذكرها الناظم هي أسماء يا أولادي، ها؟ هي أسماء زمان. والعلامة شيخنا الشيخ محمد محي الدين رحمه الله يقول قد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمن 12 لفظا. اليوم، اليوم اللي هو من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول صمت اليوم. الليلة، الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ده الليلة، ده اعتكفت الليلة البارحة. غدوة إلى الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ده وقت الغدوة، تقول زارني صديقي غدوة الأحد. بكرة اللي هي أول النهار، أول النهار ده اسمه إيه؟ بكرة. أقول أزورك بكرة السبت. وأما سحرا آخر الليل قبيل الفجر، ذاكرت درسي سحرا. أما كلمة غدا هو مثل اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، يعني النهاردة الخميس يبقى بكرة الجمعة، ده بيسموه الغد. أقول إذا جئتني غدا أكرمتك. كلمة عتمة، عتمة اسم لثلث الليل الأول، الليل يعني عندنا الليل مثلا بيبدأ من بعد غروب الشمس، صح ولا لا؟ الثلث الأول من الليل ده اسمه عتمة، بتجري الشمس يعني غابت وابتدي إيه العتمة، لو ما فيش ضوء شمس ضوء قمر الناس إيه ما تشوفش من العتمة يعني. صباحا اسم الوقت الذي يبتدي من أول نصف الليل، من اول نصف الليل، سمعت ولا لا؟ يعني مثلا من بعد الساعة 12 للمسألة الواحدة صباحا، صح ولا لا؟ واحنا لسه في الليل، الواحدة صباحا، الواحدة الثانية صباحا، صح يا ولاد ولا لا؟ مساء ده اسم الوقت الذي يبتدي من الزوال الى نصف الليل، وصل القدر بنا مساء. يعني ايه من زوال؟ مش تعرفين زوال الشمس؟ ها؟ يعني الشمس لما تنتصف كده في السماء خلاص، بعد الوقت اللي يجي بعدها ده وقت الزوال، سمعين ولا لا؟ اهو ده كله اسمه مساء. اقول مثلا انا النهاردة اقابلك الساعة الثانية مساء، يعني ايه الثانية مساء؟ يعني بالليل ولا يعني وقت النهاردة؟ هذا اسمه مساء، صح يا ولاد ولا لا؟ طيب كلمة ابدا وامدا اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. أقول مثلا لا أصاحب الأشرار أبدا، لا أصاحب الأشرار أمدا، أمدا زي أبدا. أما المكان يا أولادي زي أمام وقدام وخلف وراء فوق تحت عند مع إزاء تلقاء ثم هنا حذاء، كل هذه أسماء لظرف المكان، لظرف يا أولادي المكان. المكان ده في ذكر 13 لفظا، لي أمام أقول جلست أمام الأستاذ، سار المشاة خلف الركبان، مشى الشرطي قدام الأمير، وقف المصلون بعضهم وراء بعض، جلست فوق الكرسي، وقف القط تحت المائدة. لمحمد منزلة عند أخيه، عند مع سارة، محمد مع سليمان، أهي مع ذا ظرف مكان. كلمة إذاء، لنا دار إذاء النيل، معنى إذاء النيل يعني عند النيل أو قرب النيل. كلمة حذاء، مش الحذاء اللي هو يلد، ها اللي هو النعل ده، وده الخطأ اللي احنا بنقع فيه للأسف، كثير من اللي بيقع فيه يقول لك انا ايه رايح البس، رايح البس الحذاء، مش كده؟ ربنا يقول ايه؟ اخلع ايه؟ نعليك، ما قالش اخلع حذاءك، صح؟ يبقى انت عرفت في اللغة العربية كلمة حذاء ده ظرف مكان. تقول جلس اخي حذاء اخيك، جلس اخي حذاء اخيك، حذاء يعني بجوار اخيك، صح ولا لا؟ او جلس اخي تلقاء دار اخيك، تلقاء يعني في وجهه كده. ثم وازلفنا ثم الاخرين، هنا اقول هنا القاهرة، او جلس محمد هنا لحظة. كل هذه الالفاظ اسم الفاظ ايه؟ اسم الايه يا ولادي؟ اسم المكان. قل مع الابيات يا ولادي. الظرف منصوب على اضماره إما زمانيا مكانيا يفي، أما الزمان فنحو ما ترى، اليوم والليلة ثم سحرا، وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أبدا وأمدا، وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة للنجاح. كذا المكاني مثاله اذكرا، أمام قدام وخلف ووراء، وفوق تحت عند مع إزاء، تلقاء ثم وهنا حذاء. الظرف منصوب على إضمار في، إما زمانيا مكانيا يفي، أما الزماني فنحو ما ترى، اليوم والليلة ثم سحرا، وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أبدا وأمدا، وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة النجاحا. كذا المكاني مثاله اذكرا، أمام قدام وخلف ووراء، وفوق تحت عند مع إزاء، تلقاء ثم وهنا حذاء. يا كانت كلمة هنا حذاء، ربما تظن هنا يعني نعل، لا، هنا برضه ظرف للمكان أو اسم إشارة للمكان القريب، وحذاء برضه بمعنى إيه يعني تلقاء، برضه اسم مكان للقريب. ناتي إلى باب الحال. الحال اللي هي آتي أي من بهم، منها مفسر ونصبه حتم. إيه هو الحال يا أولادي؟ الحال يبين الهيئة، هذا الفرق بين الحال وبين التمييز. الحال يبين الهيئة، لكن التمييز يبين شيء مبهم قبله. فمثلا إذا قال واحد منكم قرأ قول الله عز وجل: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر، ها؟ يا أبت إني رأيت أحد عشر، أحد عشر، المسلمين. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. فخرج منها خائفا. يا أبت إني رأيت أحد عشر. قف هنا، إذا قرأت قول الله سبحانه يا أبت إني رأيت أحد عشر وسكت، هل نعرف المقصود بهذا العدد؟ لا نعرف، لا نعرف أحد عشر إيه، إنسانا، طفلا، رجلا، قمرا، شمسا، لا نعرف. فهذا العدد مبهم يحتاج إلى شيء يفسره ويميزه. فالاسم المنصوب الذي بعد ذلك يسمى تمييز، فالتمييز يفسر الشيء المبهم الذي قبله بعكس الحال. الحال يبين الهيئة التي أتى عليها الشخص أو خرج عليها الشخص. فربنا تبارك وتعالى عندما تحدث عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فخرج منها، يعني منين؟ من مصر، صح ولا لا؟ خائفا. خائفا ربنا سبحانه وتعالى بين الهيئة التي خرج عليها سيدنا موسى. ساعة ما خرج، خرج فرحان ومبسوط ولا خائف؟ أهو ده يبين الهيئة. يبقى خرج فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر وهو يعود إلى سيدنا موسى، منها جر ومجرور، خائفا حال، حال منصوب، صح ولا لا؟ أهو الحال للهيئات أي لمن بهم، يعني يبين الهيئة المبهمة. لأنك عندما قلت فخرج موسى من مصر لا نعرف على أي هيئة خرج، خرج وهو فرحان وهو خائف، لا نعرف. فالقرآن قال فخرج منها خائفا. وعندما رجع إلى بني إسرائيل ربنا يقول فرجع إلى قومه غضبان أسفا، بين الهيئة التي رجع عليها سيدنا موسى، رجع وهو غضبان وأسف على ما فعله بني إسرائيل لأنهم عبدوا العجلة بعدما ذهب لمناجاة ربه. الحال للهيئات أي لمن بهم منها، من الحال المبهمة، أقصد الهيئة المبهمة. مفسر يعني يفسر الهيئة التي أتى عليها الإنسان. أقول جاء الأستاذ ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا، أو ده حال. ونصبه إن حسن، يعني الحال لابد أن يكون منصوبا، لا يأتي مرفوعا ولا مجهول، لازم يكون منصوب. الحال لابد أن يكون منصوبا. وكيف تعرف الحال؟ فإذا قلت خرج منها خائفا يكون خائف جواب لسؤال كيف. تقول كيف خرج موسى من مصر، يأتي الجواب خائفا، فرجع موسى إلى قومه غضبان. إذن كيف رجع موسى إلى قومه؟ الإجابة يكون إيه؟ غضبان. جاء الأستاذ من بيته ضاحكا، يبقى كيف جاء الأستاذ من بيته؟ أهو ده الحال. يبقى تعرف أنه ببين الهيئة اللي احنا نقول كيف. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، يا سلام، هذه الحالة هو. جاء زيد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر، ضاحكا حال، مبتهجا حال ثانية بس ده حال مفرد. وباع بكر الحصام مسرجا، الحصان كان مسرج يعني فيه لجام، يعني سمعت ولا لا؟ يبقى الحال إما أن يكون صاحب الحال اللي هو الفاعل أو المفعول، عشان تعرف الفرق بين المثالين. لما أقول جاء المدرس ضاحكا، أين صاحب الحال يا أولادي؟ المدرس. طيب صاحب الحال وقع فاعل ولا مفعول؟ فاعل. طيب لما أقول مثلا ضربت زيدا مكتوفا، أين الحال يا أولادي؟ مكتوفا. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال فاعل ولا مفعول؟ مفعول به. يبقى صاحب الحال قد يكون فاعلا وقد يكون ايه؟ وقد يكون الاثنين معا، الفاعل والمفعول. عالج الطبيب المريض جالسين، جالسين حال الفاعل والمفعول، صح ولا لا؟ في المثال الاول جاء صاحب الحال الفاعل، في المثال الثاني جاء صاحب الحال المفعول. باع بكر الحصان مسرجا، يبقى مسرجا الحال وصاحبها الحصان. وإنني لقيت عمرا رائدا، لقيت عمرا رائدا، الرائد اللي هو اللي بيتقدم الجماعة بيقودهم أو يرد لهم الماء أو يدلهم على الطريق. وإنني لقيت عمرا رائدا، يعني يتقدم على الناس. فعل المثال واعرف المقاصد، فعل هذا المثال وفهمه واعرف المقصد من هذا الكلام، أن تعرف تفرق بين الحال وبين التمييز. سمعت ولد ولا؟ طيب. وكونه نكرة يا صاحي، يعني يا صاحبي، يعني الحال لازم يكون نكرة. بشوف جاء الأستاذ ضاحكا، حضر زيد باكيا، لازم الحال يكون نكرة منصوبة. قال تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا. في آية أخرى: فخرج منها خائفا يترقب. خرج فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى سيدنا موسى، من حرف جر مبني على السكون، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر من الجار والمجر متعلقان بخرج. خائفا حال منصوب بس حال مفرد. يترقب حال جملة فعلية، يترقب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل تقديره هو يعود إلى سيدنا موسى عليه السلام. هذه الجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية، والجملة الواقعة حال كيف نعرفها؟ إذا كان صاحب الحال معرفة، لأن العلماء يقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. يفهموا هذا وعوه جيدا، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف. يعني لو أن واحدا منكم قال: رأيت الأستاذ يشرح الدرس، يبقى جملة حالية ولا صفة؟ حالية، حالين الأستاذ معرفة. لكن لو قال: رأيت أستاذا يشرح الدرس، يبقى الجملة إيه؟ صفة. سمعت ولا لا؟ فهم الكلام؟ إذا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. أهو بالمثال يتضح المقال: رأيت فلاحا يسقي الزرع، رأيت الفلاح يسقي الزرع. رأى فعل ماض وتأتى الفاعل، فلاحا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، يسقي فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة على الايه؟ على الياء، منع مظهورها الثقل، ما يصحش اقول يسقي يو. فاعل يسقي ضمير مستتر تقديره هو يعود الى من؟ والزرع مفعول به. هذه الجملة الفعلية في محل نصب صفة، صفة لأن الذي قبلها نكرة، الجمل بعد النكرات صفات. لكنك إذا قلت رأيت الفلاحة يسقي الزرع، هذه الجملة الفعلية تعرب حال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. ففي قول الله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب، جملة يترقب تعرب جملة حالية. ولاحظوا كلمة خائفا نكرة، وكونه نكرة يا صاحي، يعني يا صاحبي، مش يا صاحي اللي عكس نائم. العرب تقول صاحي يعني أصاح صاحبي، صاحبي بس اسمه منادى مرخم، مرخم يعني يحذف الحرف الأخير، زي عائشة تقول يا عائشو بحذف تاء التاني. وكونه نكرة يا صاحي وفضلة، فضلة ايه هو الفضلة؟ الجملة الفعلية يا أحبابي مكونة من ركنين أساسيين، فعل وفاعل، صح ولا لا؟ ما يأتي بعدهما يسمى فضلة. فما قل جاء الأستاذ، خلاص جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. لا داعي أن أقول جاء الأستاذ ضاحكا أو ماشيا أو راكبا أو لا. يعني إذن الحال يكون نكرة وفضلة، فضلة يعني يمكن الاستغناء عنه، أو يأتي بعد الركنين الأساسيين اللي هو الفعل والفاعل. طيب. ولا يكون غالبا ذو الحال الا معرفا في الاستعمال، يعني دائما صاحب الحال لازم يكون معرفه، صح يا ولد ولا لا؟ ولا يكون نكره الا في مواضع من هذه المواضع. اذا صفه النكره اذا تقدمت عليها، الشعر يقول ايه؟ لميت موحشا طللوا، لميت موحشا طللوا، ينوح كانه خلل، صلوا على الحبيب. الشاعر بيحب واحدة اسمها مية، فلما زار دارها دراه تغير تماما ولم يعد في أحد من السكان، فأقول لمية طلل موحش، طلل يعني ما تبقى من آثار الديار، طلل موحش يعني ما فيش فيه إنسان، سمعت ولا لا؟ يبقى لما يقول طلل موحش لمية جار ومد خبر مقدم، طلل مبتدا مؤخر، موحش صفة، صح ولا لا؟ دي اسمها صفة النكرة، سمعين يا ولاد ولا لا؟ صفة النكرة لما تقدم الصفة دي تنصب على الحالية، أقول لمية موحشا طلل، يبقى موحشا ده تعرف حال، وصاحب حال نكرة، أهو ده الشرط الوحيد اللي يكون صاحب الحال مش معرفة صاحب حال النكرة، صفة النكرة لما تقدم عليه. لما تقول مثلا ايه حضرت او رأيت شاهدت هذه طالبة صالحة، صالحة صفة لطالبة، قدمها كده تقول هذه صالحة طالبة، يعني لما تقدم صفة النكرة تعرف ايه، تعرف حال. هذا المعنى البيت اللي احنا قلنا ده. طيب انت تاني يا اولادي، لما تكون النكرة موصوفة او مخصصة، الله عز وجل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في اربعة ايام سواء، في حرف جر، اربعة مجرور، اربعة مضاف، ايام مضاف اليه، سواء حال، اين صاحب الحال؟ اربعة، صح ولا لا؟ اربعة نكرة ولا معرفة؟ لكنها نكرة أضيفت إلى نكرة، لما تضيف النكرة إلى نكرة تفيد التخصيص، يعني تقريبها من المعرفة. أقول ده قلم مدرس، قلم مدرس، ما أقولش قلم المدرس، قلم مدرس، قلم بس نكرة، والنكرة مجهولة، لما أقول قلم مدرس خلاص عرفنا مش قلم طالب، ده قلم واحد مدرس بس مش عارفينه، ده يفيد التخصيص اللي هو التقريب من المعرفة. سمعت ولاد ولا لا؟ هذا يبقى النكرة إذا أضيفت إلى نكرة أو وصفت بنكرة يبقى برضو في هذه الحالة صاحب الحال يكون نكرة. نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر، في فلك أو ماخر، ماخر يعني إيه؟ يشق عباب البحر، في اليم مشحونة، في اليم يعني في البحر مشحونا، هي مشحونا حال، وصاحبها اللي هو فلك ماخر. يبقى النكرة إذا وصفت بنكرة أو إذا أضيفت إلى نكرة أو الصفة بتاعتي تتقدم عليها، هذه المواضع الثلاثة التي يكون صاحب الحال فيها نكرة، مع ذلك لازم يكون معرفة، فصاحب الحال لابد أن يكون معرفة إلا في المواضع الثلاثة التي قلناها. لأجل ذلك يقول إيه؟ وكونه غالبا ذو الحال، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا غالبا، لكن في غير الغالب ما قلناه في الاستعمال. يلا قول مع الأبيات، الحال للهيئات أين من بهم، منها مفسر ونصبه حتم، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع بكر الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، دع المثال واعرف المقاصدا، وكونه نكرة يا صاحي، وفضلة يجب بالتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.